Ya, udah. Remaja Jerman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، هذا شرح الكتاب العاشر من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها، اقتفاء بكثير من المصنفين في الصدر الأول الذين لم يزيدوا شيئا بعد البسملة، كأبي عبد الله أحمد بن حنبل في مسنده، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه. ثم عقد ترجمة بقوله أذكار الصباح، والأذكار جمع ذكر، وذكر الله شرعا هو حضوره وإعظامه، هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان، هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما. فالذكر باعتبار آلته ثلاثة أقسام، أولها ذكر الله بالقلب واللسان، وثانيها ذكر الله بالقلب، وثالثها ذكر الله باللسان فقط. وأكمل هذه الأقسام القسم الأول الذي يكون فيه ذكر باللسان مع مواضعة القلب له. ومن جملة الأذكار الموظفة شرعا أذكار الصباح، وقدر المصنف الصباح بقوله ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لأن الصباح اسم لصدر اليوم. فعند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الحديث ويأتي في موضعه من الأذكار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصباح بعض اليوم والمساء بعض الليلة، والصباح مبتدأه اتفاقا من الفجر لقوله وقتها من طلوع الفجر، فإن العرب لا تسميه صباحا إلا بابتدائه بالفجر، والمراد بالفجر عند الإطلاق الفجر الثاني، لأنه هو الذي علقت به الأحكام. وأفصح عنه بقوله ووقتها من طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر نوعان، أحدهما الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، وعلامته أن النور يرتفع فيه مستطيلا، أن النور يرتفع فيه مستطيلا في السماء، والآخر الفجر الثاني ويسمى الصادق، وعلامته أن النور فيه يشع مستطيرا في الأفق، يشع مستطيرا في الأفق أي متسعا في الأفق الذي يحاذي الأرض ولا يكون مستطيلا في السماء كالفجر الأول، والذي علقت به الأحكام في الصلاة والصيام وتوابعهما هو الفجر الثاني للفجر الأول. ومن جملة ما يتعلق به أذكار الصباح، فإنها تكون عند طلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عليه لصلاة الفجر، وبدخوله يدخل وقت صلاة الفجر ويؤذن له حينئذ. ومنتهى وقت أذكار الصباح هو طلوع الشمس، لأن طلوع الشمس هو أول حدث يحدث يتغير به النور بعد طلوع الفجر الثاني، فإن الفجر الثاني يطلع به الفجر ثم يبقى مستمرا دون تغيير حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس حدث التغيير الأول، فإذا ارتفعت قيد رمح حدث التغيير الثاني، فإذا ارتفعت فوق ذلك في الضحى حدث تغيير ثالث، وهلم جرى على ما هو معروف في كتب الأحكام الفقهية والأحوال الفلكية. فوقت أذكار الصباح كائن بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس، ويعلم منه أن ما قبل صلاة الفجر محل لذكر الصباح، لأن طلوع الفجر الثاني هو مبتدأه، فلو جاء بأذكار صباحه قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتها وذلك بطلوع الفجر الثاني كان آتيا بأذكار الصباح في وقتها، لكن الأكمل هو أن يأتي بها بعد صلاة الفجر. فإن المشهور في أحوال السلف كما ذكره الأوزاعي ثم أبو الفرج ابن رجب أنهم كانوا يعمرون ما بين أذان الفجر وصلاته بالاستغفار، فكانوا يستغفرون فيه كثيرا. فالأكمل أن يقبل العبد في هذا الوقت على ذكر الله باستغفاره، ثم إذا صلى الفجر وجاء بأذكار صلاة الفجر من أذكار المكتوبة التي من أذكار الصلاة المكتوبة التي تقدمت في درس البارحة بعد صلاة المغرب، فإنه بعد ذلك يأتي بأذكار الصباح ومنتهى وقتها إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت أذكار الصباح المؤقت شرعا. قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وألوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه أشهد ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه مرة واحدة. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات: سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت لي للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. مرة واحدة أصبحنا، وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. مرة واحدة اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. مرة واحدة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. مرة واحدة في الصباح فقط اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أذكار الصباح، وهي 13 ذكرا مما ثبت عنده من جهة الرواية والدراية معا، فإن من الأذكار المتروك عدها ما لم يثبت رواية بأن يكون ضعيفا لا يصح، أو هو مما صح لكن لا يصح عده في أذكار الصباح. فالذكر الأول من هذه الأذكار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى تمام هذا الذكر، يقوله مرة واحدة. ثبت هذا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري، ويسمى هذا الحديث سيد الاستغفار. وقوله فيه وأنا عبدك إذا كان الذاكر رجلا، أما إذا كان الذاكر امرأة فإنها تقول وأنا أمدك. وصح ملاحظة هذا في اختلاف الأذكار بين الرجل والمرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة من التابعين. فالمرأة لا يشرع لها أن تقول في هذا الذكر خلقتني وأنا عبدك، لكن تقول خلقتني وأنا أمدك. وقوله فيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، المراد بالعهد والوعد المذكوران بالعهد والوعد المذكورين هنا عهدا ووعدا معروفا عند الداعي، وهو في العهد قوله في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والوعد في قوله فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن العبد إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا عهد بيني وبين عبدي. فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي هذا وعد لعبدي أعطيه إياه فله ما سأل. فيكون قول العبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت متعلقا بالمذكور في حديث أبي هريرة، واضح؟ طيب، قول وأنا على عهدك ما استطعت يعني أنا ثابت على أمرك ونهيك ما استطعت. طيب وقوله وأنا على وعدك ما استطعت، كيف يكون على وعده ما استطاع؟ وعد ما هو؟ الهداية للصراط المستقيم. طيب كيف يكون عليه ما استطاع؟ أي ما استطعت ترقيا فيه، أي ما استطعت ترقيا فيه. فإن درجات السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين متفاوتة، والترقي فيها بقدر ما يستطيع العبد في وسعه أن يصل إليه منها. ثم ذكر الذكر الثاني وهو قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلى تمام هذا الذكر مرة واحدة. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس بإسناد حسن، وانتهى ذكره صلى الله عليه وسلم إلى قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ويزيد فيه بعض الناس ولا أقل من ذلك، وهذا غير وارد، فلا يشرع ذكره في هذا المحل لكونه ذكرا متعبدا بتقييده، فهو من أذكار الصباح بهذا اللفظ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقوله صلى الله عليه وسلم في فاتحته يا حي يا قيوم مناسب لما سأل من إصلاح الله سبحانه وتعالى شأن العبد كله لكمال حياة الله وقيوميته. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم وفيه نظر. ثم ذكر الذكر الثالث وهو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى تمام الذكر مرة واحدة. ثبت ذلك عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيشرع للذاكر أن يأتي به إذا أصبح مرة واحدة. وقوله فيه وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أعوذ بعظمتك أن أوخذ بعذاب من تحتي، أي أعوذ بعظمتك أن أوخذ بعذاب من تحتي. فسره وكيع بن الجراح أحد رواته بالخسف، أي بأن يجذب إلى باطن الأرض، فهو يتعود من أن يعرض له هذه الحال وهي الخسف، ولا يقتصر الأخذ من أسفل بالخسف، بل الأخذ من أسفل نوعان، أحدهما الخسف برده إلى باطن الأرض، والآخر إيش؟ النسف، بإلقائه بعيدا عن وجه الأرض التي كان عليها. فقول الداعي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يعم الاستعادة من هذا وهذا. ثم ذكر الذكر الرابع وهو اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، إلى تمام الذكر يقوله مرة واحدة. ثبت هذا عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله في آخره وشر الشيطان وشركه يجوز فيه وجهان، أحدهما كسر الشين وسكون الراء شركه من الشرك، والآخر فتح الشين والراء وشركه، أي حبالته التي يصيد بها الناس فيزيلهم عن الصراط المستقيم. وحبائل الشيطان كثيرة، فمنها حبائل الشرك، ومنها حبائل النفاق، ومنها حبائل البدع، ومنها حبائل الكبائر، ومنها حبائل الصغائر، ومنها حبالة صرف العبد عن الفاضل إلى المفضول، وهي سبع عدهن ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فحينئذ أي الروايتين تكون أعم، شر الشيطان وشركه أم شر الشيطان وشركه؟ وشركه، لأن الشرك منه الشرك، والأوفق أن يأتي الذاكر بهذا مرة وبهذا مرة، فمرة في صباح يوم يكون ذكره وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وفي صباح آخر يقول أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. فهذا هو المذهب المقدم من مذاهب العلماء بالسنن المتنوعة، أن يأتي بها في أحوال مختلفة ليصيب السنة كلها. اختاره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. ثم ذكر الذكر الخامس، وهو أن يقول الذاكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخره، مرت ثلاث مرات. ثبت هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود، وهو حديث حسن. والمحفوظ فيه أن يقول في آخره وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأما رواية وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإنها لا تصح. فحينئذ فإنه يستمسك بالوارد، لأن الأذكار المؤقتة توقيفية. ما الدليل على أن الأذكار المؤقتة توقيفية؟ أحسن. والدليل على أن الأذكار الموظفة شرعا توقيفية ما في الصحيح من حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا نام، وفيه وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء بعد تعليمه وبرسولك الذي أرسلت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما علمه وقال وبنبيك الذي أرسلت. فيكون المشروع للذاكر أن يقول وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ نبيا. طيب، قال عند ذكر هذا الذكر ثلاث مرات، كيف يكون ثلاث مرات؟ كيف يأتي به ثلاث مرات؟ ما الجواب؟ كيف يعني مثل؟ يقول الأخ صالح أن التثليث بأن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم تعيده تاما ثالثا، ثم تعيده تاما ثالثا. فإن قال رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إيش رأيكم؟ يخالف يعني سر بدعة؟ نقول يكون جائزا وليس مشروعا، يكون جائزا، لكن السنة أن تأتي به تاما، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن لو أتى به الذاكر رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، ثم جاء بالجملتين كان ذلك جائزا. وهذا يفعله بعض كبار السن الذين يشق عليهم حفظ الجمل، والذي يعاني الإفتاء يطلع على أحوال الناس، فيقف على أحوال أناس صادقين يعجزون عن بعض الأعمال، فالجاهل يقول لهم لا تعمل، والعالم يقول اعملوا بما تستطيعون. فهو يستطيع أن يقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، ثم يقول رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا، ثم يأتي بالجملة الثالثة، فيكون قادرا على ضبطها بعدها. أما لو جاء بها مفرقة تامة فربما نسي مع آخرها أولها. ثم ذكر الذكر السادس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الحديث الذكر ثلاث مرات، ثبت هذا عند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان بن عفان، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، أن يأتي به الذاكر ثلاث مرات تاما. وفي هذا الحديث بيان أن اسم الله سبحانه وتعالى يدفع به الضر. فاسم الله عز وجل له مقامان، أحدهما أنه يستدر به الخير، والآخر أنه يدفع به الضر. ففي هذا الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فهو دافع للضر. وفي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم يكون اسم الله سبحانه وتعالى مستدرا به الخير، لأن العبد يستعين بالله عز وجل باسمه أن يبلغه مقصوده الذي استفتع به البسملة. ثم ذكر الذكر السابع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 13 مرات. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى وفي ماجه من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. واختلف في صحابيه، فقيل ابن عياش، وقيل عائش، وقيل أبو عياش، والأصح فيه أنه أبو عياش الزرقي، رجحه الحافظ أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي أيضا، فهو من حديث أبي عياش الزرقي وإسناده صحيح. وفيه أن الذاكر إذا أصبح يأتي بهذه التهليلة 10 مرات، وليست هذه التهليلات العشر من أذكار صلاة المغرب والعشاء، فالرواية الواردة في ذلك ضعيفة، وإنما هي من أذكار الصباح والمساء. ووقع في الصحيحين أن التهليل من أذكار اليوم 100 مرة، أن هذه التهليلة من أذكار اليوم 100 مرة. ما الفرق بين أذكار الصباح وأذكار اليوم؟ أن أذكار اليوم أوسع، فأذكار الصباح مختصة بأول اليوم، ولذلك أذكار اليوم لو أتى بها بعد انتهاء وقت الصباح كان أتيا بها في وقتها. فمثلا من أذكار اليوم التهليلة 100، فلو جاء بها مع الصباح اندرج في اليوم، وإذا أخرها بعد أذكار الصباح وجاء بها بعد الظهر كانت في أذكار اليوم. ثم ذكر الذكر الثامن وهو سبحان الله وبحمده 100 مرة، ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. ثم قال وتزيد ما شئت، يعني فوق 100، ولا ينتهي إلى حد، للإذن شرعا بالزيادة فيه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله أو زاد عليه له معنيان، وقوله أو زاد عليه لهما معنيان، أحدهما معنى خاص وهو أن يزيد عليه في هذا الذكر سبحان الله وبحمده، معنى خاص وهو أن يزيد عليه في هذا الذكر سبحان الله وبحمده. فإذا كان أحد يقوله 100 فإنما من قاله 120 أفضل منه، والآخر معنى خاص وهو أن يزيد عليه في مطلق ذكر الله، وهو أن يزيد عليه في مطلق ذكر الله، فيجيء بأذكار لله لم يذكرها ذلك الذاكر الذي اقتصر على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. والذكر، ثم ذكر الذكر التاسع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور 1 واحدة، ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. وهذا الترتيب هو الوارد في الحديث بتقديم الصباح على المساء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فقدم الصباح في الصباح لمناسبة الزمن، وأما في المساء فيقدم المساء فيقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا. وختم هذا الذكر في الصباح بقول إيش؟ وإليه النشور، وفي المساء وإليه المصير. والفرق بينهما أن النشور هو الانتشار، أن النشور هو الانتشار وهو مناسب للصباح، فإن الناس ينتشرون في الصباح في طلب أقواتهم ومنافعهم. وأما المصير فهو المرجع والمآب، وأما المصير فهو المرجع والمآب. والمناسب للمساء هو إيش؟ انتشار للرجوع، الرجوع، لأن الناس يرجعون إلى بيوتهم عادة. واضح؟ طيب، في الجملة الثانية وبك نحيا وبك نموت، وفي المساء نفسها، وبك نحيا وبك نموت. لماذا لم تقدم الموت على الحياة؟ هو صار في الجملتين وبك نحيا وبك نموت، وبك نحيا وبك نموت. إيش؟ الموت يكون، ارفع صوتك. لأن الحياة تتقدم الموت عادة، لأن الحياة تتقدم الموت عادة، ولا يأتي موت ثم حياة إلا بما استثني مما جعله الله من شواهد الصدق لمن شاء من أنبيائه. فالأصل أن الحياة متقدمة على الموت، واضح؟ طيب، إذا أراد أن ينام أحدنا قال عند نومه: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك إيش أموت، وبك أرفعه، بعدين وبك أموت وبك أحيا، وبك أموت باسمك اللهم في الذكر الآخر، باسمك اللهم أموت وأحيا في الذكر الآخر. طيب، قدم هنا الموت على الحياة، إيش سن لمناسبة الحال، فإن النوم يسمى الموتة الصغرى، لمناسبة الحال فإن النوم يسمى الموتة الصغرى. ثم ذكر الذكر العاشرة من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له، إلى تمام هذا الذكر، يقوله مرة واحدة. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصباح يقول هذا اليوم، وفي المساء يقول هذه الليلة، فإن الصباح مقترن باليوم والمساء مقترن بالليلة. وقوله في الحديث: وسوء الكبر، يجوز فيه وجهان، أحدهما الكبر بكسر الكاف وفتح الباء يعني الهرم، والآخر الكبر بكسر الكاف وسكون الباء. والكبر كما تقدم رد الحق واحتقار الناس أو احتقار الخلق، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمض الناس، يعني رد الحق ودفعه واحتقار الناس. طيب، إذا كانت هذه روايتان له، هل في الكبر ما ليس سيئا؟ سوء الكبر يعني إيش؟ سوء الهرم، لأنه حال ضعف. وسوء الكبر، هل في الكبر حسن وسيء؟ ما الجواب؟ حسن. يقال إن قوله في الرواية الأخرى وسوء الكبر له وجهان، أحدهما أنه من إضافة الشيء إلى صفته، فأصله الكبر السيء، فأصله الكبر السيء، والآخر أن يكون المراد به الكبر المذموم، فإن من الكبر ما هو محمود، وهو ما كان لإعلاء الحق ورد الباطل، كمشية الكبر في القتال، كمشية الكبر والخيلاء في القتال. فتكون هذه الرواية محلا للذكر، والمشروع أن يأتي العبد بهذا مرة وبهذا مرة، ليكون آتيا بكل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الذكر الحادي عشر، وهو قول: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، إلى آخر الحديث. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنم البياضي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يقوله العبد مرة واحدة. ثم ذكر الذكرى الثانية عشر، وهو قول: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، إلى تمام هذا الذكر مرة واحدة. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه. وقال المصنف: مرة واحدة في الصباح فقط، فلا يقال في المساء. والحامل على تخصيصه بالصباح دون المساء أمران، والحامل على تخصيصه بالصباح دون المساء أمران، أحدهما من جهة الرواية، فإن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أصبح، وأما رواية أنه كان يقول إذا أمسى فهي ضعيفة لا تصح. والآخر من جهة الدراية، فإن الحديث المذكور متضمن تجديد العهد مع الله، فإن الحديث المذكور متضمن تجديد العهد مع الله، وتجديد العهد لا يكون إلا مع الانبعاث في الصباح، وتجديد العهد لا يكون إلا مع الانبعاث في الصباح. ثم ذكر المصنف الذكر الثالث عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، إلى تمام الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس، وأمثل وجوهه هي رواية البخاري في الأدب المفرد. والعبد مخير فيه بين قوله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع تبعا للحديث، ففيه أنه إذا قاله مرة عتق ربعه من النار، فإذا قاله مرتين عتق نصفه من النار، فإذا قاله ثلاثا عتق ثلاثة أرباعه من النار، فإذا قاله أربعا عتق كله من النار. فالعبد مخير بين الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع في سرد هذا الذكر. وذكر المصنف أنه يقوله في الصباح فقط تبعا للحديث الوارد فيه، فليس بالحديث أنه من أذكار المساء، وإنما هو من أذكار الصباح. ومن الغلط الواقع عند المصنفين في الأذكار طردهم المساواة بين أذكار الصباح والمساء، فما في الصباح يجعلونه في المساء دون تفريق، وهذا غلط على المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأذكار ما هي أذكار مشتركة بين الصباح والمساء بألفاظها، وهي الثمانية الأولى منها، ومنها أذكار تختص، ومنها أذكار تكون في الصباح والمساء، وهي أربعة أذكار بعد الثمانية تتم بها، وهي ثلاثة أذكار، وهي ثلاثة أذكار بعد الثمانية، وهي: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، واللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه، وأصبحنا وأصبح الملك لله. فهذه الأذكار الثلاثة في الصباح تكون بفعل الإصباح، وفي المساء تكون بفعل الإمساء. ثم يختص الصباح بذكرين لا يكونان في المساء، وهما أصبحنا وأصبح الملك لله، وهما اللهم أصبحنا، وهما أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى تمامه، والآخر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك إلى تمام هذا الذكر. فهذه 13 ذكرا هي من أذكار الصباح، ومنها كما سلف ما هو مشترك مع المساء بلفظه، ومنها ما بينهما فرق في لفظه وهي ثلاثة، ومنها اثنان يختصان بالصباح فقط وهما 12 و13. نعم. قلت: وكر الله لكم، أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء. لما فرغ المصنف من أذكار الصباح أتبعه بأذكار المساء، وتقدم أن المساء بعض الليلة، لحديث عثمان: ما من أحد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحديث حسن. وفي البخاري في حديث سيد الاستغفار: من قالها إذا أصبح فمات من يوم، ومن قالها إذا أمسى فمات من ليلته. فجعل الصباح مع اليوم والمساء مع الليلة، وابتداء الليلة يكون بغروب الشمس اتفاقا، وابتداء الليلة يكون بابتداء بغروب الشمس اتفاقا، والمساء بعض الليلة، فلا تكون هذه الأذكار قبل غروب الشمس أبدا، وهذا هو المذهب المنصور، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم كابن الجزري، وهو الذي تدل عليه الأدلة، فلا ذكر للمساء إلا بعد غروب الشمس، لأن المساء بعض الليلة، والليلة لا تدخل إلا بغروب الشمس، فابتداء ذكر المساء من غروب الشمس، ثم منتهاه غياب الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تخلف غروب الشمس، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت أذكار المساء، وعندها يبتدئ وقت العشاء، وهي أول حال للتغيير بعد غروب الشمس. فأول حال للتغيير بعد غروب الشمس هي غياب الشفق الأحمر، وعنده يدخل وقت العشاء. فأقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم أن أذكار المساء بين غروب الشمس وغياب الشفق الأحمر، أي بين أذان المغرب وأذان العشاء على وجه التقريب. ويعلم منه أنه لو قالها قبل صلاة المغرب بعد أذان المغرب كان آتيا بها في وقتها، لكن الأكمل أن يأتي بها بعد الصلاة، لأن هذا الوقت مما يعمر بذكر الاستغفار لمن شاء أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، كما كانت حاله السلف، ذكره الأوزاعي وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآلم روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك ومليكه، واشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي مره واحده. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة. أمسينا وأنسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أمسى لي من نعمة أو بأحد من خلقك، منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أذكار المساء المقابلة لأذكار الصباح، وهي 12 ذكرا. فالذكر الأول هو سيد الاستغفار الذي تقدم نظيره في أذكار الصباح، وبينا حينئذ أن الذاكرة إذا كان امرأة فإنها تقول وأنا أمتك، ولا تقول وأنا عبدك. ثم ذكر الذكر الثاني وهو قوله يا حي يا قيوم كسابقه في الصباح، وتقدم التنبيه إلى أن زيادة ولا أقل من ذلك ليست في الحديث فلا ينبغي ذكرها. ثم ذكر الذكر الثالث نظير سابقه في الصباح، ونبهنا أن قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يشمل استعادة من شرين، أحدهما الخسف والآخر النسف. ثم ذكر الذكر الرابع وهو اللهم عالم الغيب والشهادة نظير سابقه في الصباح، وبينا حينئذ أن قوله ومن شر الشيطان وشركه يجوز فيه وجهان، أحدهما وشركه والآخر وشركه، والشرك أعم فهو حبالة الشيطان ومن حبائله الشرك. ثم ذكر الذكر الخامس وهو رضيت بالله ربا إلى تمام نظيره المتقدم في الصباح، ونبهنا حينئذ أن المحفوظ ورضيت بالله ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أما رواية رسول فإن هذا تصح. ثم ذكر الذكر السادس وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى تمام نظيره السابق في الصباح. ثم ذكر الذكر السابع وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات نظير سابقه. ثم ذكر الذكر الثامن وهو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وهذه الأذكار الثمانية هي بألفاظها مما يقال صباحا ومساء، فالمشترك من الأذكار 8 أذكار بألفاظها، واشتراكها بألفاظها دليل على تعظيم مقدارها، اشتراكها بألفاظها دليل على تعظيم مقدارها. ثم ذكر الذكر التاسع وهو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وذكرنا الفرق بينهما فيما سلف. فالفرق بينهما من وجهين، أحدهما أنه في الصباح يقدم فعل الإصباح وفي المساء يقدم فعل الإنساء، والآخر أنه في الصباح يقال وإليك النشور وفي المساء يقال وإليك المصير. ثم ذكر الذكر العاشر وهو أصبحنا وأصبح الملك لله، وتقدم نظيره في الذكر العاشر وهو قول أمسينا وأمس الملك لله، وتقدم نظيره في الصباح، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أنه يبتدأ فيه في الأصباح بفعل الصباح وفي المساء بفعل المساء، والآخر أنه مع الأصباح يسأل يذكر اليوم أسألك خير هذا اليوم، وأما في المساء فتذكر الليلة أسألك خير هذه الليلة. ثم ذكر الذكر 11 وهو اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك نظير المتقدم في أذكار الصباح، لكنه يجعل الفعل بالإمساء لمناسبته له. فهذه أذكار 3 هي مشتركة في أصلها بين الصباح والمساء، وتفترق في بعض ألفاظها، ففي الصباح تكون لها ألفاظها الدالة على الصباح، وفي المساء تكون لها ألفاظها الدالة على المساء. ثم ختم بالذكر 12 من أذكار المساء وهو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثبت هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة يقوله المرء مرة واحدة في المساء، كما ثبت هذا في الحديث، فالثابت في الحديث أن هذا الذكر في المساء فقط، وأما رواية أنه يقال في الصباح فهي ضعيفة. والمحفوظ فيه أيضا أنه يقوله مرة واحدة، وأما رواية المرات 3 فإنها ضعيفة أيضا. فعلم أن هذا الذكر فيه روايتان ضعيفتان، إحداهما كونه من أذكار الصباح أيضا فهذه ضعيفة، والأخرى كونه يقال 3 مرات فهذه ضعيفة أيضا، فلا يقال إلا مرة واحدة كما هو عند مسلم في صحيحه. فتلخص من هذا أن أذكار الصباح عدتها 13، وأن أذكار المساء عدتها 12، وأن المشترك بينهما بلفظه 8، وأن المشترك بينهما في أصله مع تغيير لفظه 3، وأن الصباح يفضل بذكرين يختصان به، وأن المساء يفضل بذكر يختص به. غفر الله لكم تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر، من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. وحوة الأحادي 19 ذي الحجة سنة 33 بعد 400 والألف. ختم المصنف وفقه الله رسالته بتنبيهين. فالتنبيه الأول أنه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، فلم نتعبد بترتيب هذه الأذكار على هذا النحو، فلو قدم آخرها على أولها أو أوسطها على آخرها فإن هذا جائز. والمقصود من ترتيبها على هذا النحو الإعانة على حفظها، والإعانة على حفظ المطلوب شرعا من مقاصد الشرع، وفيه أدلة ذكرت طرفا منها في درس البارحة. ثم ذكر التنبيه الثاني وهو أن من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. فالذي يقضيها يشترط له شرطان، فالذي يسوغ له قضاؤها يشترط له شرطان، أولهما أن يكون معتادا لها فهي من عادته اللازمة له، فهو يلازم قولها في الصباح والمساء من كل يوم، والآخر أن فوتها له ليس بتفريط منه، أي ليس بتعمد، ولكنه شغل عنها بشغل. فإذا عرضت له هذه الحال فإنه يأتي بهذه الأذكار ولو بعد وقتها، فهي من جملة الذكر المطلق المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلو قدر أن أحداً يذكر هذه الأذكار عادةً بعد الصباح ثم شغل عنها بتمريض شيء أحد من أولاده أو شغل شاغل له، فإنه إذا فرغ بعد ذلك ولو بعد طلوع الشمس يأتي بهذه الأذكار. وهذا آخر البيان المناسب للمقام على هذه الرسالة. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسناء لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يعرفه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة بمعين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 3 من شهر ذي الحجة. الحجة ولا الحجة؟ حجة. يجوز فيها وجهان، لكن الأفصح الكسر، والقعدة يجوز فيها وجهان، القعدة والقعدة، ذو القعدة وذو القعدة، لكن الأفصح الفتح ذو القعدة، في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. نجيب على جملة من الأسئلة لبقائي وقت قبل الأذان. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج صيام العشر من ذي الحجة مع الثامن والتاسع والعاشر؟ نعم، يجوز له أن يصوم العشر إلا التاسع كراهة لا تحريما ليتقوى على العبادة، وأما العاشر فإنه يحرم عليه أن يصومه كغيره، فإن يوم العاشر هو يوم العيد لا يجوز صيامه له. يقول: هل تسقط الأضحية على من كان في الحج هو وزوجه وترك في بلده أبناء صغارا مع العلم أن لديه المال الكافي للأضحية؟ الجواب: من كانت عادته أن يضحي فجاء إلى مكة فالأفضل في حقه الهدي بأن يكون متمتعا أو قارنا، فإن كان مفردا استحب له الهدي أيضا تقربا إلى الله عز وجل فيذبحه في منى. فمن كانت له أضحية فالأفضل أن يذبحها في هذه الأماكن تقربا إلى الله عز وجل، ولو كانت لا تلزمه في نسكه، وإذا شاء أن يذبحها في بلده فله أن يذبحها في بلده.